اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في الاستدلال على حجية او عدم حجية الخبر الواحد. اولا كنا في صدد ذكر ادلة عدم الحجية، ثم بعد ذلك اذا فرغنا ان شاء الله نذكر ادلة الحجية. اما ادلة عدم الحجية قلنا هي ثلاثة: الكتاب اولا، والسنة ثانية، والإجماع ثالثا. أما الكتاب استدلوا بما بالآيات الناهية عن اتباع الظن، وش أجب ودليل الثاني ما بين آية النبأ، وش أجب إذا تتذكرون بجوابين. الجواب الأول الذي ذكرناه عن هذه مسوقة للرد على اتباع الظن في مسائل أصول الدين، والجواب الثاني الذي ذكرناه أنها عامة شاملة لكل ظن مخصصة بأدلة حجية الخبر الواحد. النتيجة شخصية كل ظن ليس بحجة إلا الحاصل من الخبر الواحد. هذا بالنسبة للكتاب يتجاوب أي فهرس لما تقدم. وأما السنة استدلوا بما بجملة من الروايات. الطائفة الأولى كان مضمونها ماذا إذا تتذكرون؟ أن الشيء الذي لا تعلموه، لا تعلمون أنه صادر منا، ما لك شغل به. يكون تعلم أن هذا الخبر صادر، يلا ذاك الوقت تأخذ. هاي الطائفة الأولى أجبنا عنها، أجبنا عنها بأنه خبر واحد هذه فلا يمكن التمسك بها لعدم حجية الخبرين واحد بريسة. والطائفة الثانية اللي هي بدينا كان مضمون عن الخبر الذي مخالف للكتاب او لا تأخذ به، او لم يكن عليه شاهد او شاهدان من كتاب لا تأخذ به. هاي الطائفة الثانية كانت. احنا كنا في صدد مناقشة هذه الطائفة الثانية. هناك الأنواع. وقلنا فيما سبق أيضا قسم من هذا الرد هم خذناه. وقلنا فيما سبق أيضا بأن الاستدلال بهذه الطائفة يمكن أن يجاب عنه بما يلي. نقول بأن هذه الأخبار على شقين: يكون مضمونه عن المخالف لتأخذ ب أو بعض. وشيكو إذا لم يكن موافق لتأخذ مضمونين بني قلنا، وإحنا قبلين كنا في صدد الرد على الواو مضمون، المضمون الأول اللي بيسجبون عن المخالف لا تأخذ به. شو ردينا إذا تتذكرون؟ شو ردينا إذا تردين؟ تردين الرد الأول شو إيش كان؟ الرد الأول الأول سكر شويون الموضوعات، هو أن المخصص للعام لا يصدق عليه عرفا أنه مخالف. وكان الحج بعد أكو ما لي شغل بقية الحج. والجواب الثاني نحن نتكلم في الخبر غير المخالف الذي مغمونه ما موجود في الكتاب، لأن الآية تفرض مجملة أو كانت مطلقة وتقييد الإطلاق لا يصدق عليه أنه مخالف. إن سلمنا تخصيص العام يصدق عليه، لكن تقييد المطلق وبينت ليش. إذا كاتب تراجع شوف بينت السبب شو هذا. خلص درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هسه راح يشرح. إن قلت هذا، إن قلت يا أخي يرتبط بالجواب الأول. الجواب الأول شنو كان؟ أن المخصص للكتاب لا يصدق عليه أنه مخالف. فلا يصدق. هذا إن قلت يرتبط بذلك، فكان من المناسب لصاحب للشيخ الأنصاري ذكرويا ورداك مباشرة ليأخر ورا الجواب الثاني، لأن الذي يشوفه ورا الجواب الثاني بناء مرتبط بما بالجواب الثاني ويبقى خطية محتار ما يدري المعنى شي يصير. بدك نشوفه، بدك نشوف مضمونه شنو هو. ان قلت حتنشوفه صورتك تقولي ولا ما بدك مشتبه منو دال مرتبط بالجواب الها. شوف هذا مضمون. ان قلت اذا المخصص للكتاب ما يصدق عليه مخالف، هو المخصص يصير يو نسب سوية العام نسبة او تصف مطلق او من واجب موجي ولا. اذا المخصص ما يصدق عليه مخالف يعني المخالف فقط عليه من يصدق على المباين مثلا مباين بالتراين الكل، يعني شو راح يصير معنا ان المخالف فقط يصدق علامة على المباين للكتاب بالتباين الكل. طبعا اذا يرد عليه انه هل اخبار الكثيرة التي صدرت من العلم سلام الله عليهم الذي كانت شي تقول المخالف ذب باطل زوخره لم نقله لا يدير نبع وايتر صدرت من العلم، يعني كلها ناظرة علما يكون الصير علما ناظرة الى طرد النادر او ضروري وما هو وهو المخالف على نحو التباين. هذا يا اخي طرد نادر او موجود ليش؟ لان الذي يشذب اشتدنا شلون يشذب؟ يقولون الشذب المفطر ما ادري احسن من الى اخر يصدق المقربة. فالمقصود الذي يشذب لاول يشذب فلا تشذب الذي مقبول الذي يسمع يقبل والذي يشذب ما يجيب خبر مباين للكتاب بالتباين الكلي. فهذا هو انهم ما اكلوا اذا اكل نادر فما يحتمل هالأخبار الكثيرة الذي صدرت من الأئمة سلام الله عليهم الذي كانت تقول المخالف زخرة باطل اطرحوا على الجدار لم نقله بعد ما أدري شنو هاي كلها ناظرة علما إلى هل فرد النادر أو الما موجود فعليه من تحمل هذا الأخبار هذا الأخبار الذي يقول المخالف لم نقله على الجدار طرحه زخرف عليه من تحمله إذا قلت المخصص ما يصدق على المخالف فقط المخالف رأي الموبايل الكلي فعليه من تحمله هذا إيش هذا بمن يرتبط يا أخي هذا إن قلت بعد ما بيناه يتضح أنه بمن يرتبط بالأول ما أنا ربط بالثاني على أي حال فكان مناسب ذكر وراء الأول مباشرة الشيخ يقول خوش إشكال لا بس فيه خوش إشكال لا بس بس عندنا هم جواب ما شو الجواب نقول هي الأخبار الذي قالت المخالف شنو المخالف شنو لا تأخذ بيما باطل هاي إلها مضمونية هي هاي نفسها بعضها تقول المخالف أصلا إحنا ما قايدين ما خالف قول ربنا لم نقله أصلا إحنا ما قايدين وبعضها تقول ما تقول ما قايدين تقول لا تأخذ بي ما تقول ما قايدين لا قد قايدين لكن لا تأخذ ما خالف قول ربنا اطرحه على جدا ما قالت ما قايل فبعضها تقول المخالف ما قايل احنا ما خالف قول ربنا لم نقل يقول الشيخ الانصاري هاي يمكن حملها تدرع عليها ما مو على الخبر الموبايل الكتاب كلها صحيح ما موجود هذا او نادر لا تدرع عليها من نحملها على الاخبار الواردة في مسائل رسول العقائد في مسألة الجار مؤكد هاي اخبار وعدة الجار في التوفيق في الغلو ايه تدل على الجبر او التوفيق او الغلو او غير ذلك من العقائد الفاسدة من العقائد الفاسدة اكو اخبار تدل على عقائد ماذا فاسدة فهي هاي الاخبار اللي تقول ما خالف قول ربنا لم نقله يعني هذه الاخبار اللي دلت على العقائد الفاسدة لم نقله أقول وين هاي الأخبار؟ للدراجع خل نشوفها. يقول الشيخ الأنصاري ما موجودة لا لأن تعبنا الذي فرضوا هذه الأخبار المكذوبة عن غير المكذوبة أو سوون الكتب الأربعة فقط الأخبار ماذا؟ غير المكذوبة يعني هاي الأخبار اللي ما ورد في أقاعد الفاسدة فقط تلك ذكروها أما الأخبار الفاسدة المكذوبة الواردة في أصول العقائد الفاسدة فأصل طرحوها فالخلاصة مو بعيد هذا المضمون الذي يقول ما خالف قول ربنا لم نقله أصلا يعني هذه الأخبار الواردة في العقائد الفاسدة لم نقلها والتي حدثت من قبل المحمدين الثلاثة حينما ألفوا الكتب الأربعة هذا المضمون الأول نقدر نقول ناظر إلى هذا الأخبار والمضمون الثاني الشان يقول الخبر المخالف إيش بي ما قال لم نقل إيش قال شنو لا تصدقه أطرح على الجدار لا تأخذ بيه هذا الشيخ الأنصاري يقول نحملها بلي نحملها صحيح ما نقدر نحملها على المخالف بالتباني الكلي لان اذا ذاك ما موجود او نادر بس نحملها على من نحملها نحملها لا على هذا الذي بيناه هذا الذي بيناه شنو هو الذي بيناه انه وارد فيه لم نقله او اطرحه يعني الذي وارد في العقائد الفاسده او نحمل عليه من على الخبر المعارض بخبر اخر يعني اذا جاء خبر معارض لخبر آخر هذا الخبر المعارض لا تأخذ به أو المقصود لا المخالف بمعنى على أنه ماذا خبر غير خبر ماذا خبر غير الثقة فيصير هيك النتيجة. خبر غير الثقة المخالف الكتاب، لكن المخالف بأي نحو؟ مو بنحو تباين كله، قلنا هذا ما موجود، لا بنحو وصول مطلق أو من وجه. خبر غير الثقة أو المعارض، وكان أحد الخبرين معارض للكتاب، وهنا متعارضين الاثنين. المخالف منه للكتاب طبيعي، المخالف مو بنحو تباين كله، لا لا بنحو وصول من وجه أو مطلق. هذا المخالف للكتاب ما دام إلى معارض هذا لا تأخذ فيه، فنحمد على هذا. أفهرس الكية هذا دور المطلع حتى نطبق العبارة. إن قلت يا شيخنا أنت ذكرت في جوابك الأول أن الخبر المخصص للكتاب لا يصدق عليه مخالفون، فإذا ما يصدق عليه مخالف يعني المخالف راح يحصل بينا للمباين بالتباين الكلي، ومعلوم ذاك يوم نادر لو أصلا ما موجود، لأن كان قد ما يكذب شيء. إذن إذا ترى هذا فعلى من تحمل هذه الأخبار الكثيرة التي صدرت من أئمة سلام الله عليهم والتي تحث على طرح المخالف، عدم الأدب بالمخالف، تحملها على مخالف بنحو عن خصوص من وجه مطلق، بناء على ما يصدق عليه مخالف. على المبادئ التباين الكلي ما موجود نادر، بس الحمل على الفرد النادر وهو قديم. شي جاب الشيخ الأنصاري يقول هذه الأخبار الذي تقول المخالف لا تأخذ بي أنا مضموني. مضمون الأول يقول المخالف أصلا لم نقله، مضمون الثاني شي يقول مو لم نقله، صراحة عجبة. أما المضمون الأول مو بعيد وارد في الرد في تلك الأخبار المخالف للأصول العقيدة، يعني أخبار واردة في العقائد الفاسدة التي تدل على الجبر، تدل على التفويض، هاي مخالفة للكتاب. هذه لم نقل، فنحمل هذه الأخبار الذي تقول المخالف لم نقل ونحمل على الجبر، وهذه الأخبار ما موجودة في الكتاب، حدثت وطرحت من قبل المحمدين السلام رضوان الله عليه. وأما المضمون الثاني الذي يقول المخالف الضرحة لا نحمله، نحمله على المباين الكلي، يعني ما موجود، لا نحمله على ما ذكرنا أولا، يعني على الأخبار ده على عقائد الفاسدة، لا نحمله على الخبر المعارض بخبر آخر. فإذا كان الخبر إلى معارض فيا خبر آخر بي الذي مخالف للكتاب نحو العموم خصوص مطلق او من وجه تباين، لا تقول تباين في اسمه موجود، خبر المخالف نحو العموم خصوص مطلق او من وجه. وهذا يحمل هالطائفة على خبر غير الثقة، يعني خبر غير الثقة ايش بعد راح يصير، خبر غير الثقة اذا كان مخالفا بنحو خصوص مطلق او من وجه للكتاب أطرح عجزة. القرينة على هذا الحمل شنو؟ القرينة على هذا شنو؟ أنه نحمل على خبر غير الثقة لما دل على للأدلة الدالة على حجيج خبر الثقة، لأنه تجينا أدلة تدل على حجيج خبر الثقة، نلمس ذيك الأدلة تصير قرينة على من؟ على حمل هذه الأخبار على خبر ما؟ غير الثقة. هنطبق العبارة إذا كان مخالف، هذا مفهوم ثاني. إيه يعني إذا كان مخالف، إذا كان مخالف غير مخالف، إذا كان مخالف ماذا للكتاب بنحو هو خصوص من وجه أو مطلق. بتشي بهذا المقصود مهار أول شطبي. لذلك يقول قدس سره إن قلت فعلى، فإن قلت فعلى أي تستخدمك من أول. قلت لك هذا يرتبط بالجواب الأول بالي، وأذكر التعريف كان مناسب لك فإهنا. فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار، فعلى أي شيء تحمل أخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب. احمل علينا عن مخالف نحو عمو قصد مطلق منه هذا يصدق عليه مخالف على المبايض ما موجود. فإن حمل ذن الأخبار على طرح ما يباين الكتاب كلية نحن يباينه سباين كلي هذا حمل على فرد نادر يؤثر من وجود. فإذا نادر أو ما موجود فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام من قبل العلم الذي عرفته فإما أنت عرفته للاهتمام الذي عرفت ذلك الاهتمام إيمان في الأخبار مش قال أخبار قرانا مش قال إيمان مستمين بالخبر المخالف طرحه. إذا كان فقط يصدق المخالف على المباين كل يسر هذا ما موجود أو نادر ما يحتاج الاهتمام. شوف شجاب الشيء قلت هذه الأخبار الذي يقول المخالف لدافر بيها طرحه على قسمين منها شي يقول المخالف أصلا ما جاي لي إحنا ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف الكتاب والسنة عنه في هذا الموضوع أنه أصلا مصادر من المخالف إنهم أصلا باطل ليس بحديث حسب تفسير ترى هذا إشارة إلى مضمون أيضا هو أنه مخالف أو ليس بحديثه. ومنها المضمون الثاني شيء أنه لا تصدق مو ما صادق لا تصدق ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنه إذا خالف الكتاب والسنة. أما الطائفة الأولى الذي يقول مخالف المخالف أصلا إحنا ما قايلين قلنا نحمل عليه على الأخبار الواردة في أصول العقيدة في العقائد الخارجية. أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين مثل مسائل الغلو والجبر والتفويض. الغلو باطل، الجبر باطل، التفويض باطل التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية. نحتاج نقرأ التعليق التي ورد في ردها هذا المقصود ورد فيها الآيات يعني في ردها هذه الأمور. هذين الثلاثة موجودين جمعهم سووهم في ذنب والأصول راحت بعد شنو بسبب التتر غير التتر ما أدري ويمو ذبوه المكتبة العظيمة الذي كانت في بغداد كلها ذبوها وين بالشر ثروة عظيمة راحت أصولها ماتت. هم زين مشايخنا ذول الثلاثة كانوا كاتبين وإلا كان فذن الأخبار هم ما كانت على أي حال لأنها يعني كتب الجوامع عقدت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار الذي يدل على الجبر على التطوير بعد تهذيبها وحل تلك سووا كتب الجوامع فلذلك تنديش الأخبار بعد ما تشاهد. وأما الثانية الثانية اللي قالت بأن المخالف مو لم نقله لا هذا دي مبال اطرع على الجدار هاي على من نحملها على احد امور ثلاثة كنا يو على ما على هذا الاول اللي ما ادري شنو الساكن يعني على الاخبار اللي واردت العقائد الفاسدة. واما الثانية فيمكن حملها على ما ذكر في الاولى. شنو من الكتابة في الاولى وهو أنه نحمل هذا الأخبار الذي قالت المخالف لم نقله نحملها على أخبار الواردة في العقائد الفاسدة أو نحمل هالطائفة عليما على صورة تعارض الخبر يعني إذا تعارض خبران وكان واحد مخالف للكتاب طبيعي مخالف بأي شكل معلن على التباين لا تجيب على نحو التباين هذا لا تجيب هذا بعد إذا ما موجود أو نادر لا اذا واحد مخالف عن المفصول مطلق او من وجه هذا طرح ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين هذا قليل شبه كما يشهد به مورد بعضها مورد بعض تلك الاخبار اللي قالت مخالف لا تاخذ به وارد اصلا الخبر المتعارضة اذا تعارض خبران خذ بالموافق واطرح المخالف فنقول المخالف يطرح في صورة التعارضة طبعا يا مخالف قلت من حول حموص المطلق او من واش هذا ثبت له جيدا كل ساعة كرره ويمكن هذا المحمل الثاني أن نحمل بين الإخوان على غير الثقة، يعني خبر غير الثقة إذا مخالف الكتاب طبيعة مخالفة على وصول مطلق أو بالوأج، أم أكرر ويمكن حمله على خبر غير الثقة. هذا القرينة شنو حديث لما سيجي من الأدلة على حديث خبر الثقة، لما سيجي من الأدلة على اعتبار خبر الثقة. هذا كله ها ليس ترى تشويش، تشويش عليك ليس يا أخي، هذا كل حتى تسمى إلمان لما سبق، تتم ما سبق احنا ما سبق شنو احنا وين شرح حكينا؟ ها ان الاخبار الذي قالت المخالف لتاخذ بها شلون؟ ردها ذكرنا لها ردين، وهذا تتم علما الى رد اول خلاص. الان نجي علما، نجي الان علما الى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ماذا كانت تقول؟ لا تنسى الطائفة الثانية الذي كانت تقول غير الموافق، غير الموافق لا تأخذ به، أخذ به من فقط بالموافق. أقول ديك شلون ردينا ديك ديك الذي قالت المخالف لا تأخذ به؟ أحد الردين اللي ذكرناه هذا انه يمكن انه نفترض انه الشيء مضمون الخبر اصلا ما موجود في الكتاب، ما موجود في الكتاب، يقول آية مجملة لو اصلا ما موجود، ما مضمون اصلا ما موجود مثل صاحب سبع وكاتين وغير ذلك كما احنا قلنا بالاثناء وذكر الشيخ الاثناء. هذا الجواب ترى ما يجي وين اثناء، ها التفت ترى هذا الجواب ما يجي هنا. ليش؟ فرق اكو بين الموافق وبين المخالف، خبر ما يصدق عليها مخالف إلا يكون مضمونه موجود فيه الكتاب بصورة متنافية. أما الرواية الثانية الطائفة الثانية شو تقول؟ تقول ضد الموافق. شو وقت يصدق موافق هذا؟ إذا مضمونه ما مذكور في الكتاب لا يقال له موافق، سيكون مضمونه موجود في الكتاب وبشكل ملائم علما للكتاب. هذا فرق يا أخي، ذاك الجواب اللي ذكرناه هناك لا يأتي هنا. إذن كيف نجيب عن هذه الطائفة التي تقول بأنه الموافق بلي الموافق هو الذي تأخذ به وغير موافق اطرحه؟ الشيخ رحمه الله يقول نحن نجزم بأن كثير من الأخبار غير الموافقة للكتاب صدرت من العلم، صدرت من العلم جزما لذي مضمونة ما موجود في الكتاب، جزما صدرت من قال. ويشهد بذلك روايتا العيون والاحتجاج، قرأناها في نازل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه إذا ترد مسألة وقعت شو تسوي؟ ترجع للكتاب، إذا ما موجود بالكتاب ترجع للسنة، إذا ما موجود بالسنة ما هذا بأقاويل أصحابي أو كذا إلى شيء، يتبين أن الخبر قد يكون صادر منهم وما موافق للكتاب، لأن المضمون أصلا ما موجود في الكتاب. لأن هذا يصير على أي حال. فالشيخ الأنصاري يقول بعدما نجزم بأن صدر منهم كثير من الأخبار التي لا يصدق عليها أنها موافقة للكتاب بسبب عدم وجود مضمونة في الكتاب، نقطع بأنه صادر بس ما نقدر نشخصها. احنا هي هذه الأخبار التي جمعنا منهم صدر، يحتمل هذا يحتمل هذا يحتمل، بس في الجملة ندري تزمن من الأئمة لا أقول غير موافق، غير موافق بمعنى مضمونها ما موجود أصلا يصدق على الخبر. يعني إذا أجتنا الواحد عن الصادق سلام الله من شك بين الواحد والثنتين ثلاثة شنو باطل، يصدق أن هذا غير موافق، يعني موافق وش وقت يصدق إذا مضمونه موجود بشكل ملائم، أما إذا مضمونه ما موجود يصدق أنه غير موافق، ليس عليه شاهد من الكتاب يصدق ليس عليه شاهد. فالشيخ شلون يرد بأحد رده؟ يقول يو نحملها على نفس ما حملنا عليه الأخبار المخالفة، ذي تحملنا هناك شنو قلنا

العفو. واما الطائفه الامره صار اشتباهات. واما الطائفه الامره بطرح ما لا يوافق الكتاب قلت المناسب يقول واما الطائفه الثانيه حتى يصير اوضح الامره بطرح ما لا يوافق الكتاب او لم يوجد عليه شاهد من الكتاب فالجواب عنه بعدما عرفت من القطع بصدور الاخبار غير الموافق لما يوجد في الكتاب صدرت منهم على مسألة ما صدرت بعد هاي منهم بما متعلقة صدور بعدما عرفت من القطع بصدور الأخبار غير الموافقة ما لبه بصدورها منهم على مسألة كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمتان أقرأناها فيما سبق ها؟ قاعد يجاوب يعني مو جاوب عليه قاعد يجاوب على هذا الطائفة بعد كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمة فإنه في تلك الروايتين قدم حدث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرض على أنه ما كان المضمون موجود وين واقع مضمونه ما موجود لا في الكتاب لا في سنة فيتبين على أنه أكو بعض الوقائع ماذا الذي ما موجود مضمون في الكتاب بعد القطع بصدور بريء كما دل عليه رواية الاحتجاج والعيون المتقدمتان المعتضدتان بغيرهما من الاخبار يعني ذني رواية عيون احتجاج اخبار اخرى يعني ذني بريء مو بس انه موجودان طب علم انك من ذني الاخبار هاي الطائفة الثانية الذي تقول اذا ما عليه شاهد او شاهدان لا تاخذ بها علم نحملها قلنا الشيخ اجاب احد جوابا انها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هذا التفسير لك أخبار المخالفة للكتاب بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هذا التفسير لقوله بطرح الأخبار المخالفة للكتاب يعني وأن ما دل منها على بطلان يعني يفسر شلون نطبق دنيس الأجوبة هنا فيقول نحمل هاي أخبار مهمة كيف ما حملنا دنيس نحملها يو على من على الوارث العقائد الفاسد لو ما ادري شنو على المعارض لو ما على خبر غير اتفق نفس ما قلنا هذا قاعد يبين حط التفصيل شلون بنيت الاجوبه في جهه وان ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكون زخرف نحمل علينا هذه الاخبار اللي قالت ما لم يوافق اصلا باطل لم نقبع لم نحمل او زخرف لم نحمل على الأخبار الواردة في أصول الدين مع احتمال هذا الجواب الثاني اللي أنا بيّنت أنا نقول أصلا هذه مو مخالفة وإنما هي موافقة للكتاب هي حقيقة مو غير موافقة بل هي موافقة للكتاب مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة لكن موافقة على التفسير الباطني الذي يعرفونه هم على الباطن الذي يعلمونه منها يعلمونه منها يعني من الكتاب والسنة ومن الآيات من الآيات ولهذا كانوا يستشهدون بكثيرا بآيات لا نفهم دلالتها يستشهدون مثلا يقال كما المحشي ذكر يقال على أنه معاوية سأل الإمام الحسن سلام الله عليه قال بالقرآن موجود ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب لحيته لحيته كون موجودة أقول بالكتاب الكتاب ما يشلون الآية تقول ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لحيته لحيتك ما موجودة في الكتاب قال ليش موجود والبلد الطيب يخرج نباته طيبا بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نبات موجود شنو غير ليش هذا لابد نبدي يا أخي على التفسير الباطني وإلا فشلون يحمي يصير هذا شلون يصير معاوية ها؟ فلذلك قل ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا يعني الأئمة سلام الله عليهم بآيات لا نفهم دلالتها استشهاد الإمام الحسن ضد معاوية فيتبين على أنه ذن الآيات موافق نقدر نقول ذن هذا يستشهدون لابد فالتفسير باطني هو إلى أعلى من عرفه فبناء على التفسير الباطني تصير هذه كل الأخبار هذه اللي نتصورها غير موافقة لعله راح تصير كلها موافقة فإذا أرجع على صدر الموضوع فنحمل الذي قال غير الموافق اصلا باطل لم يقله نحمل عليه من على الاخبار الوارده في مقاعد الفاسد. وما دل على وطاعه الذي دل على ان غير الموافق مو اصلا لم نقله لا صدقه نحمل على احد المحامل الثلاثه اللي ذكرناها. وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله نحمل علينا على خبر غير الثقة أو نحمل علينا على صورة التعارض كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية زين كما هو ظاهر غير واحد يعني أنها واردة في صورة التعارض. تقول الموافقة طرحة واردة في صورة المتعارضة خبر المتعارض أقول الشيخ بعد ما جاب إهنامه الشيخ ما جاب إهنامه كان مناسب يقول نحمل إعلاما على خبر غير الثقة أو صورة تعرض أو نحمل إعلاما على ما ورد ماذا يذكر عقائد الفاسد كما هناك ذكر إهنام مناسب يذكر على أي ثم إن الأخبار المذكورة على فرض الشيخ الأنصاري يقول خلص الجواب عن من خلص الجواب عن الأخبار جاوبني عنه إن الأخبار اللي يقول المخالف هذا جاوبنا عنها بالجواب الذي قبل التعطيل الكرمي وهذا التعطيل جواب الآن يقول فرد جواب آخر أجاوب مجفلين عن السنين مختصر مفيد مختصر مفيد يقول هذه الأخبار اللي أبصرت أجوزة كانت باطلة وهذه الأخبار كانت تامة الذي يقول المخالف يتأخذ بي أو الموافق خذ بي وغير الموافق أطرح لو كانت تامة في الدلالة سلمنا وأجوزة باطلة فنقول هي معارضة بأخبار أكثر منها بكثير تدل على أن الخبر حجة تجينا من الأخبار فإن شاء الله ستجينا نضوجك إلى درجة نضوجك نذكر هل قد أخبار الذي يدل إعلانه وقتاته ايه اذا انت صورت وقت تواتر شيء هل قد اخبار الدول على انه قبل ثقة حج هاي معارضة علما الى هاي وهذه ماذا تقدم قصة جهانة تمهن بصعوبة بيني لذلك يقول ثم ان الاخبار المذكورة على فرض ترتيب دولات فرض جواب اجمالي بعد عن الكل هذه الاخبار يا اخبار مو بس هاي الاخبار لا لا كل الاخبار الذي قبل تعطيل الذي قالت على انه المخالف طرحه او هذه الاخبار الذي قالت غير الموافق لا تاخذ فيه على فرض تسليم دلالتها احنا ما سلمنا دلالتها بقيناها وان كانت كثيره الا انها لا تقاوم الادله الاتيه التي تدخل حديث خبر الثقه فانها الادله التي تجينا بدنا نشرح بها اليوم ان شاء الله ايه بعدين موجبه للقطع بحجيه خبر الثقه فلا بد اذا فلا بد اذا ليش الاخبار اللي تقول مو حجه مخالفه بشكل ما فلا بد من مخالفه الضعف بهاي الاخبار يا اخبار اللي تقول خبر الثقه ليس بحجه ليس بحجه هاي مخالفه بشكل من الاشكال اللي تقول ما خالف قول ربنا لم نقله باطل غير الموافقه تاخذ فيه مخالفه بشكل من الاشكال بان نحملها على غير الثقه كما بينا او في صورة تعرف او غير ذلك. واما الجواب عن الاجماع كتاب الحمد لله جاوب سن الحمد لله هم بقى ان الاجماع اجماع شنو ولي السيد المرتضى اجماعكو ان الشيعة لا يعملون بخبر الواحد صار ذلك شعارا لهم كعدم العمل الى اخره الجواب انه هذا اول هذا الاجماع احنا ما عرفنا ما ادري انه كم نفر لدي رأيهم خبر واحد من حجة منهم ومن هم المرتضى وابن زهرة وابن ادريس والطبرسي كيف ما كان اذا تبقى تشمع يخصون والبقية كلهم يا اخي بني يقولون حجة احنا اجماع منين جاب ما ومع قطع النظر عن ذلك فهو معارض ديما باجماع الشيخ علي الشيخ ما تدعى اجماع الشيخ يعيش في زمان سيد المرتضى هذا يقول اجماع على عدم العمل بالخبر هذا يقول اجماع على تعليمه يا ابو هذا الشيخ وذاك سيد شلون تقدم اجماع الشيخ؟ يقول مو شيخ بالي معتبر قديمه. اي مو بالي معتبر بالي يعني له مؤيدات. شنو هي المؤيدات؟ مؤيدات الاجماع محفوظ السلامه غير الشيخ الطوسي ما تدعي الاجماع. يعني هم يدعي الاجماع على ان خبر الثقه حجه والشهرة عمات والتتبع عم يوافق ماذا مقالة بلي الشيخ ومنا بالنابع. لذلك يقول وأما الإجماع والجواب عن الإجماع وأما الجواب عن الإجماع الذي دعاه السيد والطبرسي قدس دوما بأنه هذا الجواب الأول لم يتحقق لنا هذا الإجماع. أصلا ما ثابت هذا الاجماع. احنا قاعد نشوف المجتمع على خلافه ما تعرف ما معلوم ما مع... اول قول ما معلوم ثم قول ما معلوم قد تقول معلوم شنو ما معلوم بس المرتضى قاعد يقول ما معلوم شنو انما بدلت وقلت ما معلوم مو معلوم العدم حتى تتم الآتي تشهد بذلك. فجوابنا الاول نقول على انه هذا الاجماع ما معلوم من قال على انه اكو اجماع على عدم وجود خبر السفر. انت قد تقول والسيد المرتضى هو رجل ثقه عادل ورع تقي هو قاعد ينقل الاجماع شلون ما تصدق انت؟ يقول ما هو خبر واحد ولا فالاعتماد على اعتماد على خبره يلزم منه حينئذ ماذا؟ الدور بعد راح يصير هو لا اصلا يلزم رده نفسه لنفسه. نقول تعال ايها السيد المرتضى انت شو تقول؟ تقول خبر الثقه ليس بحجه. نقول له انت ثقه يا مو ثقه؟ ما جاوب بلا اشكال بعد فتق نقول له في امان الله. اذا انت قاعد تقول انا مو حجه بعد ايش بعد راح يصير؟ فاذا الخلاصه فبانه لم يتحقق لنا هذا الاجماع ما معلوم ثابت. انت تقول سيد دعاء مرتضى على الهدى سيد ما ادري شنو يقول والاعتماد على نقله تعويل على خبر الواحد ايش الدور؟ مع معارضته بما سيجي مضافا الى انه هذا الجواب الثاني المعارض. اولا انه ما متحقق هذا الاجماع. ثانيا علام المعارض بدعوى الشيخ بما سيجي من دعوى الشيخ. دعوى الشيخ المقدمة وان كان هو شيخ وذاك سيد لكن دعوى الشيخ مقدمة. ليش؟ معتبدة بدعوى جماعة اخرى دعوى الاجماع على حجية قبل الواحد طبعا على حجية بالجملة كل كلام حجية بالجملة ما نقول احنا يكون خبر حجة لا في الجملة قسم من الخبر يا قسم يجينا بعده هو خبر الثقة الذي عمل به الأصحاب مثلا معتبر بدعوى جماعة أخرى الإجماع على حجية خبر الواحد في الجنة وما بين الشهر عمات بأني الشهر بين العلماء وتقدم متأخر على حجية خبر الثقة سعيد الشيخ وتحقق الشهر على خلافها على خلاف دعوة السيد على خلافها خلاف دعوة السيد الشهر موجود بين القدماء المتأخرين. وأما نسبة بعض العام كالحاجبي هذا شو تسوي له؟ أقول لك الحاجبي هو قال ترى الشيعة ترى ما يعملون بالي بالي بالي بالي بالخبر الشيعة ما يعملون كعدم عملهم بالقياس شو ما يعملون بالقياس هذا شعار لهم فذلك لا يعملون. هذا الحاجبي هذا ما تقول لي هذا لابد اطلع على مذهب الشيعة وعرف لذلك ادعى هذا هو طلع بلي. الجواب انه بلي تدري هو شاف شايف المرتضى ومنا كماذا يعني بعض مرات يصير فرد واحد من الشيعة يحتفل بحجاية لكن الذين من العامة بناء على ان هذا الواحد يمثل كل الشيعة فينسب الى الشيعة بعد الى الكل هذا الشيء. فلذلك يقول واما نسبة بعض العامة الحاجبي والحضبي نسبة بعض العامة عدم الحجية إلى الرافضة فمستنده إلى ما رواه إلى ما رأوا فمستنده ما رأوا إلى بعد ما يحتاج إلى بعد ما رأوا من السيد من دعوة الإجماع بل ضرورة المدر على كون خبر واحد كل قياس عند الشيخ مجابه وجه المضطر يدعي بناءهم رأي الشيعة كلهم في الشيخ فمستنده وأما المجول بحمد الله والمنة خلصنا هسه الآن أدلة عدم الحجية راح ندخل في أدلة حجية خبر الواحد نأخذ العنوان نأخذ العنوان والمعنون باسر إن شاء الله. استدل القائلين القائلون استدل القائلون بحجية خبر واحد بالكتاب وسنة وعقل هم ما في إضافة إن هذا عقل ما كان إن عقل أكو والعقل استدلوا بالعقل أيضا. أما الكتاب يا آية تدل على حجية خبر الثقة يا آية خنبتش بالقرآن أم أكو آية تقول على أنه خبر الثقة حجة؟ شوف الاستنباط شلون شلون العلماء ماذا يطلعون الآية الأولى آية النبأ بالمعالم قرينا لكن هذي صعوبة وتعقيد ما بالمعالم ما قرينا هنا تعقيد ترى كدير بالك شوي يعني يكون تلتفه. الآية الأولى آية النبأ إن جاء سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بمن يصير بالمفهوم يا أخي مو بالمنطوق. وبالمنطوق شو تقول إن جاءكم فاسق فتبينوا فحصوا الاستدلال يصير بمن المفهوم يعني وإذا ما جاءكم الفاسق فلا تتبينوا هذا على إجمالي. أما هذا إيش مجملاً أقوله أما شلون نستدل هذه الطريقة المجملة ميتي باشر إن شاء الله نبين طريقتين ماذا للإستدلال كما يأتي. لذلك يقول وأما المجوزون فقد استدلوا على حجية حجية الخبر بالأدلة خبر واحد بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فقد ذكروا منها تقول منها آيات آيات ادعوا دلالتها ادعوا بين الشيخ العطار ما يأخذ منها قوله تعالى في سورة الحج يا أيها الذين إن جاءكم فاسق والمحكي في وجه الاستدلال بالآية وجهان بين الوجه إن شاء الله.